وفي غير يوم السبت لا يرون حوتا. فلما طال عليهم الامد قالوا لا يمكن لهذه الحيتان ان تذهب فماذا نصنع؟ فدلهم الشيطان على حيله قال لهم انصبوا شباكا يوم الجمعه فاذا كان يوم السبت وجاءت الحيتان وقعت في هذا الشباك فاذا كان يوم الاحد فخذوا هذه الحيتان وحيله.